فصل في الضرب الثاني من المحرمات. لأمد تحرم أخت زوجتي وبنتها كخالة وعمتي، وهو إلى الطلاق حتى تخرج من عدة فبعدها لا حرج. وباطل إن جمع ثنتين معا بعقد كان أو عقدين، ويبطل الثاني إذا تأخر وكان في عدة أخرى قد جرى. معتدة تحرم والمستبرأة من غيره ومن لغيره امرأة، ومن زنت ما لم تتب من ذا العمل ويبلغ الكتاب من بعد الأجل، أو بالثلاث طلقت حتى تحل بغيره أو أحرمت ولم تحل. لا تنكح الكافر والكوافر إلا الكتابيات إن حرائرا، ولا تحل أمة قد أسلمت ما لم يخف من العزوبة العانت، مع عجزه عن طول حرة وما به شراء واحدة من الإماء. وحرم نكاحه سيدته كذا نكاح سيد مملوكته، وحرة عبدا لولد النسب والحر مملوكة ولد لا أبي. وأن فسخ النكاح حيث يشتري أي من الزوجين بعض الآخر، أو ولده الحر أو المكاتب، وملكه مثل الشراء يحسب. ومن بعقد حرمت فلا تحل بملكها إلا الكتابية تحل، ومن بعقد جمع التي تحل وغيرها فالعقد في الأولى قبل.